إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد نصدق الحديث كتاب الله خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد هذا مجلس آخر من جلسة التعليق على نظم أحسن المسالك مع شرحه زاد السالك الشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي وأوضحنا إيضاحا إجماليا متعلق بأبيات الواجبات وبقي علينا كلام الشارح. نكون بهذا قد انتهينا من الفصل الأول من هذا الباب الذي يتعلق بأفعال الحج، ويبقى ما يتعلق بمحرمات الإحرام إن شاء الله محظورات الإحرام الفصل الآخر من هذا الباب. قال الشارح رحمه الله: ثم لما فرغ من أركان الحج الذي لا تنجبر بالدم شرع يتكلم على الواجبات التي تنجبر بالدم، فقال: وواجبات الحج إلى آخره. قول وواجبات الحج تقدم لنا أن الركن والواجب يتحدان في غير الحج عند المالكيين ويفترقان في الحج، وأعمال الحج تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم من أركان لا تنجبر بالدم ولا بغيره، وإلى أربعة معروفة: الإحرام والسعي والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، وقسم منها واجبات غير أركان وهي التي نحن بصدد الكلام عليها، وقسم سنن ومستحبات لا يلزم من تركها شيء مثل الغسل للإحرام وتقبيل الحجر طواف الوداع ونحو ذلك مما تقدم. طواف الوداع عند المالكية الجمهور عندهم واجب، ونحو ذلك مما تقدم الواجبات التي تنجبر بالدم، يعني كل ما ليس بركن ولا واجب فإنه يعتبر سنة أو مستحبة. طيب، قال قوله نعم والواجبات التي تنجبر بالدم هي قول الناظم: وواجبات الحج عشر تجبر بالدم. سنتكلم على الدم، فمنها إفراد بحج بأن يحرم الحاج في أشهر الحج بالحج غير قارن ولا متمتع. قد سبق معنا إيضاح المناسك الثلاثة ولا بأس من إعادتها. أما المفرد فهو واضح، يحج حجا فقط، فإذا أكمله إن شاء أن يأتي بعمرة هذا ليس جزءا من الإفراد، لكن إن شاء أن يأتي بعمرة أتى بها كما يقول بعض الفقهاء رحمة الله علينا وعليهم. وأما المهم أنه مفرد بالحج تماما لم يخلط معه عمرة أصلا. وأما القارن فإنه مثل المفرد في الأفعال لكنه يخترق عنه في شيئين: الأول أنه ينوي الحج والعمرة معا ويهل بهما، قل مثلا لبيك اللهم حجا وعمرة، وقد يدخل العمرة الحج على العمرة. وأيضا عند الأصح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس أن يدخل الحج على العمرة على الحج. طيب، فيفعل نفس أفعال المفرد وثم يكون عليه دم لأنه قارن. ولهذا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فقالوا يعني إما أن يقال التمتع بالمعنى العام أو يقال القران دلت عليه الأدلة الأخرى. الثالث المتمتع، وهو الذي يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه من غير أن يقطع ذلك بسفر قاطع لذلك، فهذا يبدأ بالعمرة أولا، فإذا أتمها حل حلا كاملا ثم أهل من مكة مثلا بالحج وحج من عامه، هذا يسمى متمتعا وعليه دم بنص القرآن طبعا. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وما استيسر من الهدي. طيب، قال: فإذا فرغ من أعمال الحج أحرم بالعمرة إن شاء، يعني هذا ليس جزءا من الإفراد. مالكية يفضلون الإفراد، والشافعية وقلنا الحنفية يرجحون القران، والحنابلة التمتع. سبحان الله، تقسموا النسك الثلاثة. أما إذا تمتع بأن أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحج من عامه وهو آفاقي ليس من أهل مكة، طبعا أهل مكة ليس عليهم هدي، قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ولم يرجع إلى بلدي أو مثل بلدي في البعد. أما إذا رجع فإنه ينقطع تمتعه، أو قرن بين الحج والعمرة فعليه هدي فيهما هدي. إن تمتع كما سبق أو قرن فعليه فيهما أي في التمتع والقران هدي. الثاني من الواجبات، طبعا كما أشرنا هذا فيه نظر، كونه واجبا ليس المعنى أنه يأثم إن تمتع، أو لعله يقصد أنه يلزمه دم إن تمتع أو قرن فقط، ولكن هذا لا يدل على الوجوب، لأن الوجوب سماه الأصلي أن العظمى يعني التأثيم التارك من غير عذر، هذا لا يثم تارك الإفراد، بل ذكر الإجماع على جواز كل من النسك الثلاثة يتخير بين الإنسان. قال الثاني من الواجبات ما أشار له بقوله وحرم من الميقات جمع مواقيت، وتقدم أن للحج ميقاتين، ميقات زماني وميقات مكاني، والمراد هنا الميقات المكاني وهو ذو الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب ويلملم لأهل اليمن والهند، قديما الهند يعني يأتون كأنهم كانوا من جهة الجنوب. والآن طبعا مع الطائرات النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن أي جهة أتى لا يتجاوز الميقات، سواء كان من أهل تلك الجهة أساسا يعني أصلا ولا يكون من غير أهل غيرها لكن جاء من تلك الطريق. ومن ورائهم ومن وراءهم وقرن لنجد وذات عرق للعراق وخراسان ونحوها، وذات عرق يعني اختلف فيه، قيل هو قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل وقتل، وإنما عمر نظر ما بحذاء المواقيت فيعني جعلهم يحرمون منها لما جاء نحوها. نعم، لما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحة ولأهل نجد قرن المنازل وأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن لمن أتى ولكل آت أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة أي في الحج يعني. أما في العمرة فلا بد أن يخرج كما جاء في حديث عائشة، عائشة وإن كانت أفاقية لكنها أنشأت من مكة، فكان الأصل أن تأخذ حكم أهل مكة لأن من أنشأ من مكان هذا مضطرد يأخذ حكم أهلي على حسب يعني، ليست العبرة ببلدك الأصلي، لا، العبرة ببلدك الذي أنشأت فيه وعزمت فيه على الحج أو العمرة. فلو كنت مثلا مكيا لكنك ذهبت إلى المدينة ثم عزمت من هناك أن تأتي بعمرة فحكمك حكم أهل المدينة، لا تقول أنا مكي، لا. وكذلك إذا كنت مثلا مصريا لكن ذهبت إلى نجد مثلا ثم أنشأت العمرة من هناك يعني عزمت على العمرة من هناك، لا تقول أنا مثلا مصري، لا، لا ينظر إلى بلدك الأصلي إنما ينظر إلى البلد التي أتيت منه، أنت عازم على الإيش، على العمرة لا تتجاوز الميقات مثلا أو الحج طبعا لا تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم. وأما الإحرام وهذا مذهب عامة أهل العلم، خالف يعني قليل من الناس خالفوا، وهو ظاهر تبويب البخاري أنه يخالف في هذه المسألة وأن أهل مكة يعتمرون من مكة، لكن هذا قول يعني ليس بالمشهور عند أهل العلم. وأما الإحرام من جدة فإنه يرخص فيه لمن كان في بحر عذاب كما في الشارح نقلا عن بلغة السالك، وإذا كان يرخص لأهل السفينة في البحر فإن رخصة للرخصة لركاب الطائرة من باب أحرى. يعني بعضهم أهل عذاب هذول يعني قيل إنه خاص بأهل سواكن، حتى علماء هذه البلاد بعضهم يخصه بأهل سواكن خاصة، قل هذا خاص بأهل سواكن هم الذين يأتون إلى جدة من غير أن يمروا بميقات آخر، وأما غيرهم يقولون لا يجوز لأنهم يمرون بميقات آخر فيجب عليهم أن يحرموا. وعذاب هذه أظنها ميناء في إريتريا الآن. الشيخ عثمان عندكم خبر لأنه جهتكم كده؟ لا والله يا شيخ ما أعرف ما في شيء. طيب نعم، هو يعني ظاهر أن عذاب مقصود كأنه نوع من أنواع المضيق في البحر الأحمر أو يعني عنده علاقة بالبحر الأحمر. طيب قال وهو من ناحية اليمن والهند يعني كأنه من الجنوب، فلا نعم لا هذا ما زال أنا قفزت. قال من باب أحرى لما في الإحرام فيها من المشقة الفادحة، وبهذا أفتى المحققون من أهل العصر. يعني علماء المملكة يقولون حتى في الطائرة لا يتجاوز من غير ميقات ولا يحرم من جدة إلا إذا كان من أهل هذه البلدة، هذه البلاد التي القليلة يعني التي تأتي. أما إذا كان مثلا حتى ولو كان من الخرطوم أو كذا فالأصل أن لا يتجاوز الميقات الذي، ولهذا يذيعون في الجو يقولون الآن حذينا الميقات لمن أراد أن يحرم. وقد أفتى بعض العلماء لعله من قطر أو كذا بجواز الإحرام من جدة، وأنها كأنها يعني تصير يعني كأنها محاذية للميقات، لأن بعض العلماء قالوا يعني كأنهم قالوا ما جاءت على كيلومترات يسيرة من البحر مثلا إلى جدة، فقالوا يجوز أن يحرموا من جدة مع الطائرات وكذا. يعني علماء اللجنة يعني ردوا عليه ردا، يعني قالوا هذه فتوى باطلة وكذا ولا أصل لها فالأحوط للإنسان أن لا يؤخر الإحرام إلى جدة. بعض الناس يؤخرونه إلى جدة ثم يمضون فيها أياما ويدخلون فيها، لأن جدة مدينة كبيرة، فيدخلون في عمق المدينة ليس فقط عند طرف المدينة الذي نزلوا فيه مثلا، يدخلون ويمكثون أياما ويذهبون إلى السوق وكذا، فإذا أرادوا أن يذهبوا إلى مكة أحرم، وهذا يعني الأحوط خلافه. قال ففي الدردير على خليل، وأما بحر عذاب وهو من ناحية اليمن والهند فلا يلزم منه بمحاذاة الميقات أي الجحفة أيضا، لأن الغالب فيه أن الريح ترده، فيجوز أن يؤخر للبر بخلاف الأول. قال محشي الدسوقي قوله بخلاف الأول لأن السير فيه مع الساحل، فيمكنه إذا خرجت عليه الريح النزول إلى البر، فلذا تعين إحرامه من مكان الذي يحاذي فيه الميقات. وقد يقال إنه إن أمكن النزول البر لكن فيه مضرة بمفارقة رحله، فلذا قيل إنه لا يلزم أن يحرم من المكان الذي حاذى فيه الميقات، بل له أن يؤخر إحرامه حتى يصل البر فتأمل. وقال الزرقاني وأما بحر عذاب من ناحية اليمن والهند فلا يلزم الإحرام فيه بمحاذاة الميقات، لأن فيه خوفا وخطرا أن ترده الريح بخلاف الأول، إنه ليس مثله ولا هدي عليه بتأخير الإحرام إلى البر في هذا. قاله الحطاب ومثله في البناني وقد ضبط بغير هذا. قال وحاصل ما نقول عنه أن المسافر في البحر مطلقا يباح له تأخير الإحرام إلى البر للضرورة خوفا أن ترده الريح فيبقى محرما، لكن المسافر في بحر القلزم عليه الدم إذا أخر. القلزم بحر القلزم فيما أحسبه هو البحر الأحمر، إذا بحر عذاب هذا لعله من الجنوب فعلا من جهة المحيط الهندي كما يقولون، وما يسمى بأظن بحر العرب أو شيء مثل هذا. طيب قال إذا أخر كسائر الممنوعات المباحة للضرورة بخلاف المسافر في بحر عذاب فإنه لا دم عليه في التأخير، لأن المسافر في بحر القلزم يسافر مع الساحل فيمكنه النزول إلى البر فيحرم منه، لكن فيه مضرة مفارقة رحله، والآخر يسافر في لجة البحر لا مع الساحل فلا يقدر عند الميقات على النزول إلى البر. وما ذكره أن هذا هو المعتمد مثله في الحطاب، لكن إذا حمل عليه المصنف تبقى لو غير مشار بها إلى الخلاف، لعله يقصد خليل، إلا أن يقال أشار بها لرواية ابن نافع عن مالك لا يحرم المسافر في السفن، ولم يفصل تفصيل سند. وفي الحطاب وإذا ثبت الجواز ترتب عليه نفي الدم حتى يدل دليل على وجوبه ولا دليل، ثم قال بعد ذلك تنبيهان: الأول قال سند لا يرحل من جدة إلا محرم، لأن جواز التأخير إنما كان للضرورة وقد زالت، وهل يحرم إذا وصل البر أو إذا ضعنا من جدة؟ هذا الذي كنا نتكلم عليه الآن، هل أول ما يصل خلاص يحرم، ولا بعد أن يعني يبدأ في الانتقال من جدة متوجها للحرم مثلا؟ قال يحتمل الظاهر إذا ضعن، لأن سنة من أحرم وقصد البيت أن يتصل إهلاله بالسير، يعني ليكون الإهلال متصلا بسيره. الثاني هذا التفصيل الذي ذكره سند من جهة الشام في بحر عذاب وفي بحر القلزم، يقال مثله في جهة اليمن والهند. قال في الحطاب ونقل ابن الحاج عن ابن نافع مثل قول سند فقال، وقال ابن نافع ولا يحرم في السفن، رواه مالك. والحاصل أن المسافر في الطائرة إذا قدم زيارة المدينة أخر الإحرام إلى ميقاتها، فيحرم من ذي الحليفة المكان المعروف الآن بأبيار عدي، وأما إن كان قاصدا مكة مباشرة فإنه يحرم من جدة للضرورة، ودين الله يسر، قد قال الله وهو أصدق القائلين في السورة التي تسمى سورة الحج وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومما يلاحظ أن الطائرة في الجو قد لا تمر غالبا على المواقيت، ولا يمكن معرفتها في الطائرة، ولو أمكن فإنها تجاوزه في لحظات سريعة جدا لا يمكن فيها الإحرام، هذا أمر معلوم لا يخفى على من لو أدنى مسكة بالعلم، وبهذا أفتى الكثير من العلماء كما قدمنا والله أعلم. وعلى كل حال فإن من تجشم الإحرام في الطائرة وأحرم من محل الانطلاق فإن إحرامه صحيح. يعني الخلاصة أن الشارح يرجح أنه لا بأس من تأخير الإحرام إلى جدة، وكان بعض مشايخنا يميل إلى هذا القول، يقول يعني هي المسافة يسيرة بين المكان الذي يعلم فيه محاذاة الميقات وبين جدة وكذا، فأنه يرى يعني أن فيها حرجا وكذا، لكن المفتى به عموما هنا أنه يعني لا يتجاوز الميقات إلا هو محرم، هذا لا شك أنه هو الأحوط، يعني لأن حتى لا ينبني عليه الإثم والدم وما إلى ذلك. ثم التلبية، يعني أن من واجبات الحج التلبية، وقد ذكرت لكم أن الشيخ القطري ذاك لما أفتى بهذه الفتوى ردت عليه اللجنة الدائمة وقالت هذه فتوى باطلة، يعني كانت عبارتهم شديدة في الرد عليه. طيب قال ثم التلبية يعني أن من واجبات الحج التلبية، وقد تقدم لفظها، فمن تركها رأسا أو تركها في أول الإحرام لزمه هدي. هذا هو الذي ذكرت لكم. هنا ذكر أن الدم أنها واجبة أولا، لكن يلزمه تلزمه في حالتين، إذا تركها رأسا تماما، أو كذلك ذكر إذا تركها في أول الإحرام. طيب إذا كان إذا تركها في أول الإحرام، ما الفائدة أن نقول تركها رأسا؟ لأنه يلزم من الترك رأسا من باب أولى، يعني كنت تركها في الأول وفي الآخر، فلماذا لا يكتفى بقوله من تركها في أول الإحرام لزمه هدي، ويشمل هذا من تركها رأسا من باب أولى؟ لعلكم تقيدون هذه المسألة في المجموعة، من ترك التلبية في أول إهلاله هل عليه دم أو لا. ثم الطواف للقدوم، ثم من واجبات الحج طواف القدوم على أهل الآفاق. أهل مكة ليس عليهم طواف قدوم ولا طواف وداع، لأنهم أصلا مقيمون يعني جوار الحرم، هو أول عمل يعمله الحاج عند دخوله مكة يطوف بالبيت سبعا، وقد تقدم الكلام في الترتيب عليه. فمن تركه حتى خرج إلى عرفة فعليه الدم، لأن هذا على مذهب المالكية، لأنهم يرون وجوب طواف القدوم إلا أن يكون مراهقا يعني أدركه الوقت، أو تكون المرأة حائضا يسقط عنها أنها لا تستطيع أن تطوف، كما يعفى المريض العاجز عنه من الدم، ويركع عقبه ركعتين ويدعو بما شاء بعدهما. نعم، وما أدري بعدهما، على كل حال، ويشرب من ماء زمزم ويتضلع منه ويدعو عند شربه، لأنه من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء. ومن ترك ركعتي الطواف عليه هدي. مذهب المالكية أن ركعتي الطواف تابعتان للطواف، إن كان الطواف واجبا تبعته ركعتان، وإلا فليستا بواجبتين. وبما أنهم يرون أن طواف القدوم واجب، فإنهم يرون الركعتين بعدها واجبة، بعد هذا الطواف واجبة. قال فعليه، ويخصص كل طواف بنية، وإلى هذا أشار بقوله تبديه، يبدو أنه جعل تبديه باعتبار النية مثلا تظهرها مثلا، أي بالنية. ومن الواجبات التي لم يذكرها الناظم، وهذه واجبات يعني داخل الإش يعني متعلقة بالسعي مثلا وبالطواف، وصل طواف القدوم بالسعي. قال في المرشد المعين، والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طواف من قدم ووصله بالسعي، مشي فيه ما وركعت الطواف تحتم. بس أنا ما أدري هل الواجب وصل السعي بأي طواف ولا بطواف القدوم فقط، لأنه قال آنفا وقد تقدم معنا بعد طواف واجب صحيح، ولم يشترط أن يكون طواف القدوم، فهذا أيضا مسألة تحتاج إلى تحقيق. يعني لو تكتب أيضا في المجموعة هل الواجب وصل السعي بطواف واجب مطلقا أم بطواف القدوم خصوصا، هذا يحتاج إلى تحرير. مشي فيهما يعني يجب عليه أن يمشي فيهما، فإن ركب لغير عذر لزمه الدم، هذا هو ظاهر، وأظن أن ثمة خلافا في المذهب في ذلك. وركعت الطواف إن تحتم الطواف، تحتم ألف للإطلاق، يعني إن تحتم الطواف وتحتمت ركعتان، وإلا فلا كما تقدم. قوله ليلة النحر نزلا بالمشعر، يريد أن من واجبات الحج النزول بالمزدلفة ليلة عيد النحر بقدر حط الرحال كما تقدم، ويصلي الحجاج فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، ويستحب المبيت فيها. هذا هو مذهب المالكية، النزول هو الواجب حط بقدر بمقدار حط الرحل، وما زاد على ذلك فهو سنة. وهذا مذهب يعني نوعا ما فيه بعد، لأنه لو كان هكذا لما احتاج إلى الترخيص إلى الضعون للضعون، وهذا الكلام ما يحتاج، إذا أصلا بس بقدر دقائق وتذهب وقد أديت الواجب ما في داعي الترخيص للضعفاء وما إلى ذلك. طيب قال الله أعلم، قال والتقاط سبع حصيات لرمي جمرة العقبة. وفي المرشد المعين تساق من مزدلفة، لكن ما ليس بشرط يعني أن تأخذ الحجارة من مزدلفة. ثم ينبغي ثم ينبغي الوقوف عند المشعر الحرام إن أمكن، وهذا سهل على المشاء، والمشعر الحرام جبل يقال له قزح. المشعر الحرام له إطلاق عام يطلق على المزدلفة كلها، لأن هي المشعر حرام وعرفات مشعر حلال، ولا إطلاق خاص يعني جزء معين من مزدلفة، قيل هو الذي عنده المسجد الآن، في مسجد الآن مبني في مزدلفة قالوا له مسجد المشعر الحرام، فليصعد مسجد كبير يعني. فليصعد فوقه إن أمكن الصعود، وإلا فقربه، وينبغي التحميد والتكبير. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو المزدلفة. انظر كيف الآن أطلق الإطلاق العام، قال المشعر العام هو المزدلفة عموما. تنبيه: من أسرع وأتى المزدلفة قبل مغيب الشفق، فقد قال ابن حبيب: لا صلاة لمن عجل للمزدلفة قبل مغيب الشفق، لا للإمام ولا لغيره حتى يغيب الشفق. يعني إذا وصلت مزدلفة قبل دخول وقت العشاء، هل تصلي العشاء جمع تقديم أو لا؟ قال لك لا، حتى يدخل الوقت فتصلي المغرب والعشاء معا. وظاهر هذا أنه حتى المغرب لا يصلي. وبعضهم يستدل بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أسامة: الصلاة، قال: الصلاة أمامك. حتى أظن سمعت أن الظاهرية يقول أن الصلاة باطلة إذا صليت بغير ذلك الموضع، لأنه قال: الصلاة أمامك. طيب، قال: ولا صلاة لمن عجل النام حتى يغيب الشفق. ولهذا أشار الناظم بقوله: وللعشاءين بجمع آخر، يعني أن وقت هاتين الصلاتين بعد مغيب الشفق فلا يجوز أن يؤتى بهما قبله. لكن سبق معنا قد نعم، وهذا من المسائل التي قلنا في الدرس الماضي أنها تحتاج إلى تحرير. سبق أن أرسلنا لكم رسالة بينا لكم أن المغرب تصح لا إشكال، وإنما الكلام في العشاء، لأنهم كأنهم يرون أن العشاء لا موجب لتقديمها عن وقتها، تمام؟ وبالتالي طبعا نحن نعرف أن النسك لا يستلزم الحجة، لابد أن نعرف هذا، لا يستلزم السفر، أنه ممكن يكون من مكة، يكون من ميناء، يكون من زرف، شيء آخر. فيقولون ثم الجمع أيضا عند المالكية يعني ليس على عواهنه هكذا، في تفصيلات تقدمت لو تذكرون، السائر والنازل وكذا وكذا، وهل يجوز أو لا يجوز، فليس هو مطلقا عندهم هكذا. فبالتالي يقولون لا يجوز هنا أن تصلي العشاء قبل وقتها، فإن صليتها بطلت وجب عليك إعادتها بعد مغيب الشفق. يعني عندهم أن هذا ليس بعذر في تقديم العشاء، لكن عذر في تأخير المغرب إلى العشاء. لكن هذا لا يستلزم وجوب الجمع، لأن هذا معناه، لأن هذا الكلام الذي قررناه معناه أنه لو صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها صحتا ولم يأثم. أما إذا قلنا يجب الجمع فحينئذ إيش؟ فحينئذ يجب، نعم يجب على الجمع على هذا القول الذي ظاهر النظ، ويأثم الإنسان، وليس الأمر كذلك. فيظهر أنه فيه نظر كما نقله أخونا عثمان جزاه الله خير عن الشيخ الجعدي: قصر أو احلق. ثم من واجبات الحج التقصير أو الحلق، والحلق أفضل كما تقدم، ويجوز التقصير وهو سنة النساء، ولا يحلقنا، وقد تقدمت كيفيته. ورمي جمرا في ميناء. ثم من واجبات الحج رمي الجمار الثلاث فيما عدا يوم النحر بعد الزوال إلى غروب الشمس، وقد عند المالكية إلى غروب الشمس. والمفتى به هنا يعني الأمر أوسع من ذلك، يقولون الرمي بالليل لا شيء عليه، إذا رمى مثلا في الليل التي بعد الغروب يقولون لا شيء عليه، بس ما أدري هل إلى نصف الليل ولا إلى الفجر، نسيت. وأما المالكية فإنهم يقولون لا بد أن ترمي قبل غروب الشمس، وأظن أنه إذا رميت بعد غروب الشمس عندهم عليك دم. وقد وضحنا شروط الرمي وأوقاته في الكيفية فليراجع. سبب الرمي تعرض إبليس لإسماعيل في المواضع الثلاث التي هي محل الرمي الآن، وأن الخليل أمره بحصبه في المواضع الثلاث، ورد شيء من ذلك في الأخبار الله أعلم. وبيت ليالي الرمي فيها بالمنى، يعني أن المبيت في منى ثلاث ليال. طبعا منى ومنى ذا بينهم جناس تام، منى معروفة المكان، وأما المنى يعني من أن تنال أمنيتكم على ذلك، يعني أن المبيت في منى ثلاث ليال لمن لم يتعجل، أو ليلتين لمن تعجل، واجب من تركه فعليه الدم، ولا بد أن يكون طبعا الليلة الثالثة والرمي الثالث ليس بواجب كما هو معروف، ولا بد، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ولا بد أن يكون فوق جمرة العقبة من جهة منى. قوله بالمنى جمع أمنية، وهنا تمت واجبات الحج التي تنجبر بالدم، ولم يذكر الناظم فيها ركعتي الطواف ولا وصل طواف القدوم بالسعي، كما أنه لم يذكر الوقوف بعرفة نهارا، وتقدم رمي العقبة على الحلق والإفاضة عليه، فتكون الواجبات أكثر من 10 التي ذكرها الناظم. يعني قال لك من الواجبات أيضا الشارح استدرك ركعتي الطواف الواجب مثل ركعتي طواف القدوم عند المالكية والإفاضة، ووصل طواف القدوم بالسعي كما قلنا وخصصه بالقدوم، وأيضا الوقوف بعرفة نهارا، الوقوف بعرفة ليلا هذا ركن عند المالك، وأما الوقوف بعرفة نهارا فهو قال لك من الواجبات. لكن بعض أهل العلم أنا ما أذكر الآن هل المذهب أيضا يفسرون هذا، ممكن تكتبون تفسير الوقوف وجوب الوقوف بعرفة نهارا. بعض العلماء مثلا يفتون هنا مثلا في وأظن المذهب الحنبلي يقولون معنى هذا أنك لو وقفت نهارا ثم لم تكمل الوقوف إلى الغروب فانصرفت قبل الغروب وخرجت من عرفة قبل الغروب فعليك دم، وليس معناه أنك لو ما وقفت نهارا أصلا وجئت بالليل عليك دم. واضح؟ يعني كأنه يلزم بالشروع، إذا جئت وقفت لازمك أن تقف إلى الغروب، وأما إذا جئت وذهبت وانصرفت قبل الغروب لازمك دم، وأما إذا ما جئت إلا بالليل أصلا لا دم عليك. واضح؟ لا دم عليك. فأنا ما أدري هل مذهب المالكية مثلهم أو لا، هذا يحتاج إلى تحقيق. يعني الممنوع هو أن تأتي وتخرج قبل الغروب، أما إما أن تأتي وتمك أو تبقى، وإما أن لا تأتي إلا بالليل أصلا بعد الغروب، هكذا ما في إشكال. لكن ما أدري هل المذهب أيضا مالكي مثله أو لا، إن شاء الله نراجعه. بس اكتبوه هناك تفسير وجوب الوقوف بعرفة نهارا. قال في ترك كل شعرة منها، شعرة منها هكذا هكذا جاء. طيب، وأظن أن بعضه أصلحه هكذا، في تركه شعيرة منها دم. ما أدري هل من عندي ولا من عند بعض مشايخنا ولا بينهما. في تركه شعيرة منها دم، هذا خلاص يعني يؤدي نفس المعنى. قال أي من واجبات الحج دم الإبل أفضل فيها من غيرها، فهي أعلاها ووسطها البقر والأدنى الغنم، وإنما كان الإبل أعلاها لأن المطلوب في الهدايا كثرة اللحم في الضحايا جيد. خاتمة نذكر فيها حج المرأة. ومما يلاحظ في هذه الأزمنة أن عدد النساء في الحج كاد أن يكون كعدد الرجال أو أكثر. قد أشار خليل إلى حكم حج المرأة بقوله المرأة كالرجل إلا في بعيد مشي وركوب بحر إلا أن تختص بمكان. شوف كيف الصيانة للمرأة حتى في السفر للحج، وزيادة محرم أو زوج لها كرفقة أمنت بفرض، وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو بالمجموع تردد. يعني أن المالكية عندهم المرأة إذا يعني لا بد لها محرم أو زوج لتحج الفرض، أو الرفقة الآمنة في الفرض فقط خاصة ليس في التطوع، فضلا عن السفر في كل ما هب ودب يعني. طيب ثم قال لك في الاكتفاء بنساء مأمونات أو رجال أو بالمجموع تردد من المتأخرين. ومما يلاحظ أيضا أن الكثير منهن لا تستكمل هذه الشروط، كما أن الكثير منهن تتعرض لمشكلة الحيض أو النفاس أثناء الحج، وللفقهاء في ذلك أقوال كثيرة وخلافات مذهبية وحلول مختلفة. وعلى كل حال فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال، وفي كل حالة منها يمكنها أن تؤدي مناسك الحج، كالوقوف بعرفة والسعي والمبيت بمزدلفة. طبعا قديما السعي يعني كان ما أدري، لكن أو النزول فيها ورمي الجمار، ورمي الجمار وغير ذلك مثل الإحرام، فإنه يجوز لها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وغير ذلك مثل الإحرام فإنه يجوز لها أن تحرم ما عدا الطواف بالبيت. الحالة الأولى أن تكون المرأة دخلت بالعمرة أي أحرمت بالتمتع، وسواء اعترضها الحيض أو النفاس قبل الإحرام أو بعده، فإن عليها إذا وصلت مكة أن تنتظر الطهرة، فإذا طهرت قبل اليوم الثامن من ذي الحجة طافت طواف العمرة وسعت سعيها ثم تحللت وتأخذ من شعرها، ثم بعد ذلك تحرم بالحج وهي متمتعة على يد متمتع. هذا ما في إشكال، واضح. أما إذا استمر عليها الحيض إلى اليوم الثامن أو بعده فإنها تنوي الإحرام بالحج وتصبح بذلك قارنة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تفعله، وعليها دم القران وتذهب إلى عرفات وتقف لأنها لا تستطيع الآن أن تطوف طواف العمرة. تمام؟ ماذا تفعل؟ تدخل عليها الحج وخلاص تصبح قارنة، يعني تنوي أنها أدخلت الحج على العمرة. طيب حج مع عمرة صارت إيش؟ صارت قارنة. طيب طواف القدوم يسقط عنها لأنها ما لأنها عاجزة عنه. طيب قال فإنها تنوي الإحرام بالحج وتصبح بذلك قارنة، وعليها دم القران وتذهب إلى عرفات وتقف الوقوف الركن وتفعل ما يفعل الحاج، فإذا طورت طافت للإفاضة وللعمرة معا طوافا واحدا، يكفيها يعني طواف واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك طوافك لعمرك لعمرتك وحجك. والقارن الصحيح من أقوال أهل العلم أن عليه سعيا واحدا وسعت لهما بعده سعيا واحدا. والطواف طبعا واضح، طواف القدوم سقط وطواف الإفاضة أصلا ركن لا يسقط تطوفه، هذا هو المطلوب. طواف الوداع أصلا يسقط عن الحائض لكن هي غالبا ستكون طاهرة. طيب طاهرة نعم، وسعت لهما بعده سعيا واحدا وحجها صحيح. الحالة الثانية أن تكون مفردة أو قارنة، الأولى متمتعة وعرفنا التفسير. طيب مفردة أو قارنة؟ وحينئذ تؤدي جميع المناسك إلى الطواف لحديث فعلي ما يفعل الحاجة ويرى لا تطوف بالبيت. يعني غالبا إلى أن تنتهي من هذه المناسك وترجع وكذا تكون طهرت يعني إذا كانت طبيعية. الحالة الثالثة أن يستمر الحيض أو النفاس في إحدى الحالتين السابقتين إلى وقت الخروج من مكة. هذا هو الإشكال، إشكال هنا لأن طواف الإفاضة ركن ولا يسقط، وهي تحتاج إلى الخروج الآن، ماذا تفعل؟ وهي لم تطف طواف الإفاضة وحينئذ تنتظر إلى أن تطهر، وإذا أخرت زيارة المدينة فلتؤخر الطواف إلى أن تعود من المدينة وترجع له من بلدها وتبقى عليها حرمة الإحرام. هذا هو الإشكال، ولا يقربها زوجها حتى تطف ولا تخرج من إحرامها إلا بالطواف، وعلى قول ضعيف تتطهر وتمسك على محل الدم لئلا يسيل في المسجد وتطوف عليها ذبح بدنه. وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ما أظنه يقول عليها شيء يعني ذبح بدنه ولا غيره. يقول لأن شيخ الإسلام يرى أن المنع من الطواف إنما هو لأن الحائض لا تدخل المسجد، وغيره يقول لا، إنما لا تطوف الحائض لأن الطهارة من الحدث الأكبر شرط في صحة الطواف. وهذا ما يعرف عند الأصوليين بمركب، لعله مركب الأصل، يعني أنه كل واحد يعلل الحكم في الأصل بعلة تختلف عن الآخر، ما مركب الأصل أو الوصف الآن يحتاج إلى يعني استذكار. المهم هذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أخذ به يعني في الحالات الضرورة، مثلا أحيانا تكون واحدة آتية من الصين أو من كذا لا يسمحون لا إلا بحج واحد في عمرها ولا يتضمن، يعني ما ممكن نقول لا أنت حتى إذا كنت مثلا غير متزوجة، لا لو غير متزوجة لن يصح نكاحها، يعني لما تستطيع تزوج أبدا الآباد إلى أن تأتي مرة أخرى. وكذلك إذا كان، لأن الإحرام ما ينحل، ما في حل آخر، يعني ما ينحل إلا بالاشتراط من الأول أو الإحصار، الإحصار هذا يكون قبل أن يأتي يعني قبل أن يصل البيت، أو قضاء نسك من النسكين. فلهذا يحصل إشكال يعني كبير. والذي طبعا الأصل هو الانتظار، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سمع عرف أن صفية حاضت حابستنا هي، إذن كان سينتظرها سيتأخر معها وكذا، هذا هو الأصل. لكن الآن صار مع الطائرات ومع كذا أحيانا في أمور معقدة، فهذا هو الأصل. تنبيهنا، هل يجوز للمرأة أن تستعمل الدواء لتأخير الحيض عنها عند إرادة السفر للحج والعمرة أم لا يجوز؟ الجواب أن استعمال الدواء لتأخير الحيض يكره لها أن تستعمله خوفا من الضرر على جسمها باحتباس الدم. وفي الحطاب سئل عن المرأة تريد العمرة وتخاف تعجيل الحيض فيوصف لها شراب تشربه لتأخير الحيض، قال ليس ذلك بصواب وكرهه. قال ابن رشد إنما كرهه مخافة أن تدخل على نفسها ضررا بذلك في جسمها انتهى. وفي البيان أيضا قال ابن كنانة يكره ما بلغني أنهن يضعن ما يتعجلن به الطهر من الحيض من شراب أو تعالج. ابن رشد كرهه مخافة أن يضر بها. قال الحطاب فعلم من كلام ابن رشد أنه ليس في ذلك إلا الكراهة خوفا من ضرر جسمها، فحينئذ وعليه فإذا تحقق عدم الضرر من طبيب عارف فلا بأس به، وإلا فيكره، وإذا انقطع الدم تكون طاهرا والله أعلم. هذه نقطة مهمة في الحقيقة، يعني هناك عندنا دواءان، دواء يؤخر الحيض من أصله لا يأتي يعني يتأخر، ودواء يقطع يؤجل بالطهر، فيقولون كرهوه من أجل الضرر، لكن الحكم في النهاية الوضعي أنها صحيح، يعني طوافها صحيح وكل أمورها صحيحة، لكن كرهوه من أجل الضرر. وهذا معناه أن لو الطب مثلا تقدم ومثلا صارت هذه الأدوية لا تضر حتى الكراهة تنتفي، وهذا كان بعض مشايخنا ينصح به من الحلول، يعني يقول إذا خافت المرأة الحيض عشان ما تدخل في هذه، يعني أحسن مما تطوف مثلا على قول جمهور أهل العلم طوافها باطل وهو ركن من أركان الحج، فيقول إيش إذا كانت تخاف يعني أنه ينزل عليها الدم في هذه المدة تأخذ هذا الدواء حتى يعني تضمن أن لا بإذن الله لا يحصل يعني إشكال. قال ثم شرع يتكلم على ما يحرم فعله عن المحرم بالحج أو العمرة وما يجوز، فقال فصل في محرمات الإحرام، وهذا ما يأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، أحسن إليكم.